بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 28 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله وسدد خطاها. ما زال الحديث أيها الإخوة الكرام موصولا عن ما يتعلق بالدليل الأول من الأدلة المختلف فيها التي ذكرها الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو شرع من قبلنا، وهل نحن وأمة محمد صلى الله عليه وسلم متعبدون بشرع من قبلنا. هذه هي الحلقة الرابعة من حلقات هذا الموضوع، وهي إن شاء الله تعالى الحلقة الأخيرة، وننتقل في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وإعانته إلى الدليل الذي بعده، وهو قول الصحابي. كنا في المحاضرة السابقة قد تكلمنا وشرعنا في أدلة النافين للاحتجاج بشرع من قبلنا، واستدلوا قلنا على ذلك بأدلة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وكذلك ما جاء في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاضيا إلى اليمن وسأله بما تحكم، فذكر أنه يحكم بكتاب الله ثم سنة رسول الله ثم يجتهد رأيه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك ولم يذكر شرعا لمن قبلنا ولا غيره. هذه الأدلة التي سقناها في يعني هذه المسألة للذين قالوا بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وقد تمت مناقشة هذه الأدلة في هذه المحاضرة. سنكمل إن شاء الله تعالى بقية الأدلة، وهما يعني دليلان. الدليل الرابع لأصحاب هذا القول قالوا: لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لاهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتعلمه، ولو اهتموا به لنقل ذلك إلينا لتوافر الدواعي، ولكن لم ينقل لنا شيء من ذلك، فدل ذلك على أنه لا حجة فيه. يقولون: إذا كان شرع من قبلنا كما تذكرون أنه شرع لنا، لعهدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعهدنا من سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعهدنا منهم مدارسة ذلك وتتبعه والبحث عنه، لأنه شرع لنا، لكننا لم نجد منهم ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتبعون شرع من قبلنا، بل قد يقال إنهم كانوا، وكان عليه وسلم ينهى عن النظر في كتبهم واتباع يعني النظر فيما ينقلونه، فدل ذلك على أن ذلك ليس بشرع لنا. هذا الاستدلال حقيقة نوقش من قبل المخالفين بأنه كانهم يقولون يعني هذا خارج عن محل النزاع، أنتم تحتجون علينا بأمر قد ارتحنا منه وذكرناه في تحرير محل النزاع، حتى تخرج مثل هذه الاستدلالات البعيدة عن محل النزاع. فقالوا: إنما نجعل شرع من قبلنا شرعا لنا فيما ثبت بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع ذلك واجب، وتتبع ما يوصل إلى معرفته واجب، أي الذي ثبت في كتابنا، في كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأما ما لم يثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا فليس شرعا لنا، ولا يلزمنا اتباعه ولا الكشف عنه ولا تتبعه، لأن هذا خارج عن محل النزاع. إذن هذا الاستدلال يقول أصحاب القول الأول هو في واقعه وحقيقته استدلال في غير موطن النزاع فيما بيننا فلا يحسن منكم ذكره. الدليل الخامس يا أصحابي هذا القول، استدلوا بأن الشرائع السابقة خاصة بالأقوام التي نزلت فيهم، والعموم هو من خصائص شريعتنا فقط، لما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فدل ذلك على أن الإلزام في الشرائع السابقة ليس إلا للأقوام الذين أنزلت فيهم، فلا يكون في ذلك إلزام علينا. إذن أصحاب هذا القول يقولون إننا لا نستطيع أن نعمم ما جاء في الشرائع السابقة على من بعدهم من الرسل. لماذا؟ لأن التعميم إنما هو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فنحن إذا عممنا شرائع من قبلنا لنا فإننا في الحقيقة سنجعل شريعتهم عامة كما هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وما الفرق حينئذ بين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة من قبله؟ وفي الحقيقة أيضا هذا الاستدلال نوقش من قبل أصحاب القول الأول بما ذكره ابن العربي في الدليل الثالث، من أننا إنما نقول بشرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا وأخبر به الله سبحانه وتعالى، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح والثناء، وحينئذ يكون من جملة شرعنا، ولا يعني يعد خاصا بمن قبلنا. الترجيح في هذه المسألة بعد أن ذكرنا الأقوال، طبعا أصحاب القول الثالث سنغض الطرف عن يعني أدلتهم لضعفها، وحتى لا نطيل على يعني الإخوة في هذه المسألة، ولضعف الدليل الثالث يعني ولضعف أصحاب القول الثالث ضعف أدلتهم، فلا يعني نقف عندها كثيرا. إذا ننتقل إلى الترجيح. الراجح في الحقيقة الذي يظهر هو القول الأول، وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة المخالفين. وحينئذ يثبت أن ما ثبت في شرعنا من أحكام على أنها شرع لمن قبلنا، ولم يقع في شرعنا التصريح بتكليفنا بها ولا بنفيها ولا بنسخها، فإنها تعد من شرعنا، وأننا متعبدون بذلك. لأن من أوجه الترجيح أيضا أن الشارع إنما حكى لنا بعض الأحكام في الشرائع السابقة وأوردها، هل لمخالفتها أو لعدم الفائدة أو لنعمل بها، الأمر لا يخلو من ثلاثة أحوال، وهذا سبر وتقسيم. فلماذا ذكر النبي ولماذا ذكر الشارع أو ذكر القرآن أو السنة ما كان في الأحكام التي وردت في من قبلنا؟ إما أنه أورد لنخالفها أو لعدم فائدتها أو لنعمل بها، والأول لا يصح، لأنه في الحقيقة لا حاجة لذكرها حينئذ، لأنه لو لم يذكرها لما عملنا بها أساسا. والثاني طبعا لما عملنا بها لجهلنا بها فلا نعمل بها، أو أنها كانت موجودة في كتبهم ونحن قلنا ما كان موجودة في كتبهم فهذا خارج، أو ينقلونها ويتناقلون بينهم فهذا خارج عن محل النزاع. إذن هل لمخالفتها؟ قلنا ذلك لا يصح لأنه لا حاجة لذكرها حينئذ. والثاني أو لعدم الفائدة، فهذا أيضا لا يجوز في شرعنا لأنه عبث، والشريعة منزهة عن العبث، فلم يبقى إلا أنه إنما ذكرها لنتأسى بها ونعمل بها ونقتدي بها في من سبقنا من الأنبياء والمؤمنين. بعد ذلك ننتقل إلى ثمرة الخلاف في هذه المسألة. الحقيقة هذه المسألة لها ثمرات فقهية توجد في كتب الفقه، ومن هذه الثمرات أولا، إذا وجد حيوان لا يمكن معرفة حله بشيء من أدلة شرعنا لكن ثبت تحريمه في شرع من قبلنا، فهل يجوز الأخذ بذلك الحكم الذي في شرع من قبلنا أم لا؟ فمن قال إننا متعبدون بشرع من قبلنا مطلقا يمكن أن يأخذ بذلك الحكم، ومن قال إننا لسنا متعبدين بشرع من قبلنا يلزمه أن يقول إنه لا يجوز الأخذ بحكم التحريم الذي ورد عنده. طبعا ومن توقف في تلك المسألة يمكن أن يتوقف أيضا في هذه المسألة فلا يرى الأخذ ولا عدم الأخذ، بل يبحث عن أدلة أخرى. أيضا من المسائل، هل الأضحية واجبة في شرعنا لقوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فهل الأضحية واجبة أو غير واجبة؟ فمن قال إننا متعبدون بشرع من قبلنا مطلقا فإنه يقول مما يستدل به هذه الآية، هو يستدل بهذه الآية، وإذا كانت الأضحية واجبة في وقت إبراهيم عليه السلام لقوله وبذلك أمرت فإنها تكون أيضا واجبة في شرعنا. ومن قال إننا لسنا متعبدين بشرع من قبلنا فيقول إن الأضحية ليست بواجبة، إنما كانت واجبة في شرع إبراهيم وليست واجبة في شرعنا. كذلك من المسائل ثالثا، استدل بعض أهل العلم من الحنفية على جواز القسمة بطريق المهايئة في الشرب بقول الله سبحانه وتعالى، أي المناوبة في الشرب بقول الله سبحانه وتعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وبقوله سبحانه وتعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قالوا وإنما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك على لسان أو في شرع نبينا أو النبي صالح عليه الصلاة وأفضل التسليم، وإذا كان ذلك ثابتا في شريعة النبي صالح عليه الصلاة والسلام فذلك أيضا ثابت في شريعتنا، لأنه لم يأتي في شريعتنا النهي عن ذلك ولم يأتي في شريعتنا نسخه، فيبقى أيضا جائزا في بقية الشرائع. كذلك أيضا رابعا من المسائل، وهذه مسألة يعني ذكرها ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد، أن العلماء اختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه، فقال مالك ينحر جزورا فداء له، وقال أبو حنيفة ينحر شاة وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال بعضهم بل ينحر 100 من الإبل، وقال بعضهم بل يهدي مقدار ديته، وروي ذلك عن علي، وقال بعضهم بل يحج به وبه قال الليث، وقال أبو يوسف والشافعي لا شيء عليه لأنه نذر معصية ولا نذر في معصية. نرى خلاف كبير في هذه المسألة وأقوال فقهية كثيرة في من نذر أن ينحر ابنه والعياذ بالله تعالى. قال ابن رشد رحمه الله تعالى وسبب اختلافهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أعني هل ما تقرب به إبراهيم لازم للمسلمين أو ليس بما لازم، فمن رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قال لا يلزم النذر، ومن قال إنه لازم لنا أي أن شرع من قبلنا شرع لنا قال إن النذر لازم، لأن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل في مقام ذلك ذبح كبش. فالشاهد من هذا أن هذه المسألة مبنية، اعتبار ذلك النذر صحيح أو ليس بصحيح مبنية من وجوه بنائها، أن ما أمر به إبراهيم عليه السلام هل هو كان خاصا به أو أنه عام له ولمن بعده. كذلك أيضا مسألة النكاح على الإجارة فيها ثلاثة أقوال: قول بالإجازة، وقول خامسا يعني من المسائل التي تنبني على ما سبق النكاح على الإجارة فيها ثلاث أقوال الفقهاء لفقهاء الأمة الإسلامية: قول بالإجازة، وقول بالمنع، وقول بالكراهة. قالوا والمشهور عن الإمام مالك الكراهة، ولذلك رأى فسخه قبل الدخول وأجازه من أصحابه طائفة وهو قول الشافعي، ومنعه ابن القاسم وأبو حنيفة إلا في العبد فإنه أجازه. قال أيضا ابن رشد رحمه الله تعالى: وسبب اختلافهم هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على الارتفاع، أم الأمر بالعكس أي ليس بلازم لنا، فمن قال هو لازم لنا أجازه أي أجاز النكاح على الإجارة، بمعنى أن تنكح في مقابل أن يؤجرك. تزوج امرأة قال تتزوجها على أن تعمل عندي مثلا بمقدار كذا 20 يوما، على أن تعمل عندي مثلا في الدكان بمثلا سنة، أو أن تعمل مثلا عندي في الخياطة بمقدار كذا، أو على أن تعمل عندي مثلا في بناء هذا المنزل، فإذا أنهيته فذلك البناء هو مهرها وصداقها، فهل هذا جائز؟ قال الشيخ: إذن فمن قال هو جائز أجاز، فمن قال هو لازم أي شرعا قبلنا لازم أجاز النكاح على الإجارة لقوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ومن قال ليس بلازم قال: لا يجوز النكاح بالإجارة، لأن ذلك إنما ثبت في شرع من قبلنا في قصة موسى عليه السلام، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا. ومن قال إن شرع من قبلنا شرع لنا قال: يمكن أن يحتج بذلك. أيضا سابعا أو سادسا من المسائل المبنية على ذلك: حكم الاغتسال في الخلوة عريانا. فهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، ومن أجاز الاغتسال، اغتسال الإنسان في مستحمه إذا كان خاليا عريانا، مما استدل به على ذلك ما جاء عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام كان رجلا حيي ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. طبعا الأدرة رجل الأدرة يعني الرجل الذي فيه عيب في خصيتيه، ويقال يعني أنتم كرامة يعني الذي يكون خصيتيه يعني فيها كبر وفيها يعني مرض. وإن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من كلامهم، قالوا: ما يستر هذا الستر، ما يعني ما يستر عنا هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص، إما فيه برص ولذلك لا يظهر لنا شيء عند الاغتسال، أو أدرة أو آفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أراد أن يبرئه، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أي من الاغتسال أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، أي أن الحجر ركض الحجر وهرب بثوب موسى عليه السلام، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، أي ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى انتهى إلى ملأ بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه الله مما يقولون، فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهنا نجد أن موسى عليه السلام اغتسل في هذه الحالة وهو عريان في مكان بعيد عن بني إسرائيل وخلع ثيابه، فهل نقول إن هذا الأمر جائز باعتبار أنه قد ثبت في شرع من قبلنا وهو موسى عليه السلام، وإذا كان ثابتا في شرع من قبلنا فهو أيضا ثابت في شرعنا؟ هذه من المسائل التي حصل في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن رأى أن شرع من قبلنا شرع لنا أمكنه أن يستدل بهذه المسألة. إذن بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا، فذكرنا تعريف الشرع في اللغة والاصطلاح، ثم ذكرنا أيضا ما يتعلق بأنواع الشرع، ثم أيضا ما يتعلق بتعريف شرع من قبلنا، ثم مثال المسألة، ثم عرجنا بتفصيل إلى تحرير محل النزاع في هذه المسألة، وذكر المواطن التي هي خارجة عن محل النزاع، والمواطن أو الموطن الذي كان محل النزاع، ثم ذكرنا الأقوال في هذه المسألة وهي ثلاثة أقوال، وذكرنا أدلة أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا، ثم انتقلنا إلى أدلة الذين قالوا بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وذكرنا المناقشات الواردة على تلك الأدلة، ثم توصلنا إلى الراجح في هذه المسألة ووجه الترجيح فيها، وانتهينا أخيرا إلى ثمرة الخلاف في هذه المسألة، وأن هذه المسألة لها فروع كثيرة انتقينا منها هذه الفروع التي بناها الفقهاء على أن شرع من قبلنا شرع لنا. وبهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد أنهينا الكلام عما يتعلق بهذا الدليل المختلف فيه، وهو هل شرع من قبلنا شرع لنا. في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سوف ننتقل إلى الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها، وهو قول الصحابي هل هو حجة، قول الصحابي طبعا الذي يقوله بناء على اجتهاد منه، هل هو حجة في الشرع؟ هذا ما سوف يتبين لنا إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.